الراديو 90-90 هواها مصري. يا ترى دكتور عماد اتأخر كده ليه؟ أكيد في حاجة، بس ده قايل لي إن هو مش هيتأخر. يا عينيات أنت يا عينيات! أوامر ست البنات. قوليلي هو دكتور عماد فين؟ زمانه على وصول. أيوة يعني ما تعرفيش هو فين؟ ما قلتلك زمانه على وصول، أنت كنت عايزة منه حاجة ولا إيه؟ لا أنا كنت عايزة منه حاجة كده وبعدين. إيه ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت من امتى يعني وانت بتساليني الاسئله دي؟ يلا روحي شوفي بتعملي ايه، امشي. طيب يا اختي في ايه؟ انا كنت عملت لك حاجه، انت اللي ندهتيلي. بخ مام. ازيك يا عليا، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ اخباري ايه؟ السؤال الغريب ده يعني ايه اخبارك ايه؟ انت مين انت علشان تسالني سؤال زي ده؟ ايه ده، معقول يا عليا مش عارفه انا مين؟ انا دكتور نظيم، انا اللي اديتيله الحقنه امبارح ومتهيألي من حقي اني اسالك اخبارك ايه. طب يا سيدي الحمد لله كويسه، ارتحت كده؟ طب يا ستي يا رب دايما. اما انا بقى اجيب لك معايا حته هديه هتعجبك قوي. لا متشكره مش عايزاها، خليها لك. طبعا انت دلوقتي الفضول هيموتك عشان تعرفي ايه هي الهديه. ايه السمع، ايه بقول لك مش عايزاها. اتفضلي يا ستي. ايه ده بقى ان شاء الله. انا عرفت انك بتحبي القصص والحواديت فجبت لك كتاب كله قصص، هحكي لك منه حكايه وقصه صغنونه، وبعد ما اخلص هسيبك تلونيها، ودي علبه الالوان الخشب اللي هتلوني فيها براحتك. انت لذيذه قوي. الحاجات الحلوه دي، متشكره قوي يا دكتور، تسلم ايده. ايه ده انت عملتي ايه؟ انت جننتي، رميتي الحاجات من الشباك، انت بتستهبلي يا عليا، عملتي كده ليه؟ عشان هديه سخيفه ورخمه زي حضرتك بالظبط. خلاص خلاص خلاص خلاص، مفيش داعي للاسف، انا متقبل كل اللي انت عملتيه. على العموم انا حافظ كل القصص اللي كانت في الكتاب. ايوه، وهنبدا بحدوته الصرصار المحتار. يا سيدي متشكره، مش عايز اعرف قصه حياتك. دمك خفيف قوي يا علي. يخطوي ده، انت باين عليك انك راجل لزقه ومش هعرف اخلص منك زي البرص. لا لا لا، بقولك ايه، انا هحكيلك، واللي هو دكتور عماد احسن مني عشان هو اللي يحكي. ايوه هو احسن منك، ومش عايز اسمع منك اي حاجه. الحقوني. طيب بس اهدي، خلاص انا فهمت، بلاش الصرصار المحتار. لو القصه دي مضايقاكي هحكيلك حكايه الدبدوب المحبوب. استني، اسمه الدبدوب الحبوب. ايه ده ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ الحقني يا دكتور عماد، الحقني. الراجل الرخم ده جايب لي كتاب قصص وعايز يحكي لي قصص بالعافيه. الكلام ده حقيقي يا دكتور نظيم؟ لا طبعا حقيقي، وهو انا معقول اعمل حاجه زي دي؟ انت هتصدقها هي يا دكتور؟ يعني غلس وكمان كذاب يا اخي، حرام عليك نفسك. دكتور نظيم، كلام عليا لو طلع صح انا مش هعدي الموضوع ده على خير. يا سيدي طب انا هاخدها على قد عقلها واقول ان الكلام ده صح. تقدر تقول لي فين الكتاب اللي انا جبته لها؟ اهو. انت جبت الكتاب ده منين؟ وقع على دماغي وانا طالع هنا. ها، هو كتابك ولا مش هو يا دكتور؟ بقى يا راجل، جاي تعالج مريضة نفسية بكتاب من اللي بيتوزعوا في المترو. ايه ده؟ انت جبت الكتاب ده منين؟ انا مضطر اروح لدكتور صفوت حالا لانه عايزني. يا نات يا ربي يا باي عليك وعلى خلاصتك. اوف. معلش يا علي، حقك عليا، أوعدك إن اللي حصل ده مش هيتكرر أبداً. ما هو كله بسببك. بسببي أنا؟ طبعاً بسببك، لو كنت جيت في معادك وما تأخرتش ما كانش كل ده حصل، وكان زمانك قاعد أنت اللي بتكملي الحدوتة. غصب عني، معلش. طب يلا بقى ما فيش وقت. ها إيه اللي حصل؟ اللي حصل في إيه؟ إيه اللي حصل بعد ما مقيرت مرضيش يدي الست الغلبانة الفلوس؟ ولا حاجة يا ستي، كملوا في طريقهم عادي ووصلوا المكان اللي هم كانوا رايحينه وبدأوا يبيعوا ويشتروا، والفلوس كترت والخير كتر، وكانت كل الناس مبسوطة وفرحانة، بس مقيرت كان فرحان بزيادة شوية. لا لا لا، أنا مش مصدق عليا، إيه الخير ده كله؟ كل دي أموالي؟ إيه ده بس شوية يا عم، ما يحسد المال اللي أصحابه؟ إيه أصحابه دي؟ أنت مش قلت إن المال ده أنا صاحبه الوحيد؟ ما هو مالك يا عمي، بس هي كلمة بتتقال كده يعني. ده يا أخويا، يبقى حاسب على كلامك كويس، الأصحابه قال. خلاص يا سيدي، حقك علي، ما يحسد المال إلا صاحبه، وصاحبه ده يبقى انت، وانت ده يبقى مقيرط. راضي كده؟ كده تمام. بقولك ايه، خد بقى البنطين دول غيرهم لي عشان مقطعين. ياه يا عليك يا عمي، ده انت رهيب فعلا. ازاي عرفت تطلع البنطين دول من وسط كل الفلوس دي؟ بطل لف ودوران وغيرهم لي احسن لك. حاضر يا عم، اتفضل. دول بنطين جداد ومش عايز المقطوعين. مش موضوع جداد ولا مش جداد، انا مش بحب الفلوس الجديده، لكن ما بحبش الفلوس القديمه. انت عايزني اروح اشتري حاجه الاقي البياع بيقول لي ايه الفلوس القديمه دي يا عم؟ ايه دي، دي خارجه من بق كلب دي ولا ايه؟ ده على اساس يعني انك بتروح تشتري حاجات زينا يعني؟ انت قصدك ايه يا مغلوب؟ مش قصدي حاجه. بعد اذنك بقى اروح ادي بقيه التجار مكاسبهم علشان نتحرك قبل ما الشمس تغيب. طب تحب اساعدك في عد الفلوس؟ لا متشكر، استريح انت. بعد اذنك. يا سلام يا سعدك يا هناك يا مقيرك، كل دي اموال شكلهم حلو قوي قوي قوي. بابا يا بابا. ايه ايه ايه يا نورة، في ايه؟ حد يدخل على حد كده؟ مش تستأذني امال؟ معقوله في بنت تستأذن علشان تخش على ابوها؟ طبعا، الوصول وصول. طيب خلاص انا اسفه. هو انت مخبي ايه تحت السجاده دي؟ وانت مالك انت بتسالي ليه في اللي ما يخصكيش؟ واضح اني قصرت في تربيتك. كل ده علشان بسالك مخبي ايه تحت السجاده؟ خلاص يا سيدي، حقك عليا، اعتبرني ما سالتش. خلاص خلصنا. كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه منك حاجه كده بس حاسه انك هتكسفني. ولما انت حاسه اني هكسفك جايه تطلبيها ليه؟ للدرجه دي انت ما عندكيش دم؟ واضح اني قصرت في تربيتك. طب مش لما تعرف ايه هي الحاجه؟ اتفضلي يا ستي خلصيني وقولي. كنت عايزه منك 15 بنت علشان اجيب لمغلوب هديه. ها ايه؟ لا ده انت باين عليكي اتجننتي. 15 بنت ليه؟ حرامي ولا لاقي الفلوس في الشارع؟ وبعدين تجيبي له هديه بمناسبه ايه؟ ما هو اصله جاب لي هدايا كتيره قوي من ساعه ما جينا هنا. انا كان نفسي اجيب له حاجه واحده بس، حاجه واحده بس، وما كانش معايا فلوس يا بابا. خلاص سهله ومحلوله، خدي منه فلوس. انت عايزني اخد منه فلوس علشان اجيب له هديه؟ طب تيجي ازاي دي؟ تيجي زي ما تيجي، انا قلت لك اللي عندي، انا معيش فلوس يا دره. يلا بقى غوري من وشي دلوقتي. هقول ايه بس، ما هو اللي في ده. امشي قطع رقبتك. الهديه ب15 بنت، قال ده انا متجوز امها ب4 بنت. البنت دي اكيد انا قصرت في تربيتها. اتفضل يا مغلوب. ايه دي يا دره؟ دي هديه علشان. هديه علشاني انا؟ ربنا يخليكي ليا. ايه ده، عقد؟ اي العقد ده عملته لك بايدي من الحصى والاحجار اللي كانت في الجبل. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا ست الستات. ما عجبكش ولا ايه؟ لا ازاي، ده عجبني جدا، بس كل الحكايه اني مش بلبس الحاجات دي. بس طالما انت اللي جبتهولي اوعدك انه مش هيفارق جيبي ابدا. الحقيقه انا كان نفسي اجيب لك حاجه اكبر من كده بس. لا بس ولا حاجه، الهديه بقيمه صاحبها. مش كنت عملت لنا كم عقد من دول يا دره؟ وكنا بعناهم واحنا هناك واستفدنا بتمنهم. ومين قالك اني كنت هوافق على كده يا عمي؟ يا سيدي انا كنت هعرف اقنعك. خلاص اللي حصل حصل. ايه ده ايه ده ايه ده، مين الناس اللي واقفين دول؟ ما تخافيش يا دره، دي الست ازهار والناس بتوعها. ودول عايزين من هنا ايه؟ ما تخافش يا عمي، ما احنا مظبطين امورنا معاه. وقف عندك انت وهو، وكله ينزل من على الجمال. ايه ده يا ست ازهار، في ايه؟ مش عايز اسمع كلمه من حد فيكم. اللي هتشوفوه دلوقتي ده هو جزاء طمعكم وكبركم. نزلوهم يا رجاله وكتفوهم. ها ما حدش يقرب لي، اوعى حد يقرب من حاجتي، اوعى. بس يا راجل يا حقير انت، ده انت بالذات حسابك معايا عسير. ايه اللي بيحصل يا مغلوب؟ كلميني انا يا ست ازهار، انت بتعملي كده ليه؟ ده جزاءنا يعني علشان استجدعنا معاكم وساعدناكم. ساعدتونا؟ ده انت، ده انا اللي جيت للراجل ده وقعدت اتحايل عليه يدينا اي حاجه عشان اجيب بيها اكل الغلابه دول. شتمني ومشاني مكسوره الخاط. انت مش قلت لي انك اديتها الفلوس يا عمي؟ الست دي كداب، انا مديها الفلوس بايديا دول. وكمان حرامي اهو. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته، واللي انت مرضتش تديهولي بمزاجك هاخد اضعاف اضعاف وغصب عنك. هاتوهم جوه المغاره يا رجاله، وحملوا كل الفلوس والبضاعه على المخازن لحد ما نشوف هنقسمهم على بعض ازاي. الراجل اللي اسمه مقيرط ما بقاش عارف يعمل ايه، قعد يصرخ يصرخ ومحدش يقرب من فلوسي ومحدش يجي جنبي ومحدش سأل فيه. ده المفروض يتعدم 100 مرة. عشان هو السبب في كل ده؟ مش بس كده، كفاية معاملته العالية. قصدك درة؟ ما أنا قلت درة، ما أنا قلت مين. حصل خير، جايز أنا سمعت غلط. واحدة غلبانة زي دي ذنبها إيه إن أبوها يطلع كده؟ ما يمكن يا عالية هو كان شايف مصلحتها أكتر منها. لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش مخلوق ممكن يشوف مصلحة حد أكتر من الحد نفسه. البني آدم لازم يقرر ويختار، يا إما يروح يموت نفسه أحسن. إيه ده؟ أنت بتبصلي كده ليه؟ فرحان بيكي، فرحان بيكي جدا يا عالية. ولو إني مش فاهمة ليه بس متشكر. يلا بينا، يلا يلا يلا يلا بينا، يلا بينا نروح ننعس ونغمض عينينا. طبعا يا عليا لازم نفهم من الهبل والهطل اللي دخل علينا ده ان معاد نومك جه وانك لازم تنامي. يلا تصبحي على خير. وانت من اهله دكتور عماد. هي ليه درة كانت عايزة تجيب هدية المغلوب لما هي ما بتحبوش؟ هتعرفي بكره.